فيصلي الرجل خلف غيره من يعني ولو كان يخالفه ولا يترك الصلاة وراءه لأنه فعل فعلا يرى أن الحق بخلافه. وكما ذكرت مرارا وتكرارا أن هناك يعني مسائل يعني عظيمة, يعني في بعض المسائل يعني يقول هذا ينقض الوضوء هذا ما ينقض الوضوء, هذا يعني لحم الجزور يعني العلماء يقولون ينقض الوضوء وأن الإنسان يجب عليه أن يتوضأ, وبعضهم يقول لا ويصلي هذا خلف هذا ما في بس. يعني في مسائل الخلاف يصلي المسلم خلف المسلم ولا يترك الصلاة وراءه. فإذا صليت وراء إنسان يقنت في الصلوات بالفجر أو في غيرها وهو من المذاهب يعني بناء على مذهب المذاهب لا بأس بذلك, صلي وراءه لا ترك الصلاة. يقول وإذا قدمونا أئمة, إذا قدموك لا تأتي بالشيء الذي لم تثبته السنة, لا تفعل الشيء الذي لم تثبته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل التطوع في البيت. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد حجرة, فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال: فصلى معه بصلاته يعني رجالا, وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا فقال: يا أيها الناس, ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم, فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب فضل صلاة التطوع في البيت. والتطوع في البيت ورد فيه أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد, وذلك لما فيها من كون البيوت لها نصيب من الصلاة, وأيضا كونها أبعد عن الرياء وإخفاء العمل, وفيها إخفاء العمل, فإن ذلك يكون يحصل في البيت ولا بخلاف المسجد. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها حديث عديدة في فضل الصلاة في البيت, وأنها أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة, يعني أن هذا في النوافل فقط, وأما الفرائض فإن المكتوبة لا بد منها في المسجد, وصلاة الجماعة واجبة ولا يجوز الإنسان يتخلف عن الجماعة, ولهذا قال إلا المكتوبة. واستثنى من ذلك العلماء أيضا يعني غير المكتوبة من الأشياء التي تشرع لها الجماعة, مثل الكسوف ومثل يعني العيدين ومثل يعني الاستسقاء وغيرها من الأشياء, ومثل التراويح أيضا يعني في رمضان فإنها تشرع لها الجماعة, فكل إنسان يأتي يصلي مع الناس ويصلي مع الناس صلاة التراويح أولى من كونه يصلي في بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجر, أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة, يعني أنه اتخذ مكانا يعني في المسجد, اتخذ حصيرا فكان يعني ينصب وفي النهار يبسط كما جاء في بعض الروايات الصحيحة, وصلى فيه فجاء الناس وصلوا بصلاته, وبعد ذلك تتابعوا, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم وقد اجتمعوا وكثروا, فظنوا أنه نائم فجعلوا يتنحنحون ويرفعون أصواتهم حتى يريدون أن يسمعوه, وأيضا حصبوا الباب يعني يظنون أنه نائم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صنيعهم ويعلم مجيئهم, ولكنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله رؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليهم, خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان, فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم وأن لا يأتوا إلى المسجد, وأن صلاتهم في البيوت أفضل من صلاتهم في المسجد, وأخبر بأن الذي منعه من ذلك أنه خشي أن يفرض عليهم, وأنه ما خفي عليه مكانهم ولا خفي عليه يعني مجيئهم, ولم يكن نائما بل كان مستيقظا, ولكنه خشي أن يفرض عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من شفقته ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتهى التشريع واستقرت الأحكام علم بهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة رمضان جماعة أنها مستحبة التي هي صلاة قيام رمضان, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا ما ترك الاستمرار إلا خشية الفرض, وقد زال ذلك المحذور بوفاته, ذلك الذي كان يحذر ويخشى من حصول الفرض زال بوفاته صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عاد عمر رضي الله عنه الناس إلى هذه السنة التي هي الاتيان بصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد. نعم. أشهد. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز. هارون بن عبد الله البزاز الحمال وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مكي بن إبراهيم. عن مكي بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند. عن عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر سالم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني اجعلوا لها نصيبة من الصلاة يعني حتى يحصل لها تحصل فيها هذه العبادة ويحصل فيها الخير والبركة بسبب هذه العبادة, وأيضا يعني فيه البعد عن الرياء, وقال لا تجعل ولا تتخذوها قبورا قبورا يعني لا تجعلوها يعني مثل المقابر ليس لا يصلى فيها يعني المقابر لا يصلى فيها ليست مكانا للصلاة, فلا تجعل البيوت كذلك يعني لا يصلى فيها بل يكون لها نصيب من الصلاة. ولهذا قال اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة والتي منع من الصلاة فيها, بل الصلاة في البيوت مطلوبة ومرغب فيها, وهي أفضل من الصلاة في المساجد بالنسبة للنوافل. الأمر هنا الاستحباب اجعلوا. نعم هو الاستحباب. نعم لا شك. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كل هؤلاء مر ذكرهم. انتهى الباب. باب طول القيام. نعم. بقي دقيقتين. نعم. دقيقتان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليك. قليل ما تفسر معنى بيسير. إلا قليل. تفسر بيسير المسجد. لا قام هنيهة. قام هنيهة يعني معنى قليلا. إن بعد الركوع. معنى الذكر هو ما فيه تنصيص على يعني القنود، ولكن كون إن أبو داود ذكره هنا يعني يفيد بأنه يعني أنه القنود. أحسن الله عليك. الباب الأخير هذا جاءت أسئلة في أن هل الخيرية في صلاة النافلة في البيت ولو كان الإنسان يصلي في الحرمين، فتطوعه في بيته أفضل من صلاته في الحرمين؟ الإنسان الذي يصلي في المسجد النبوي ثم يذهب ويصلي في بيته، صلاته في بيته أفضل من صلاة المسجد النبوي. وقد مر بنا حديث في هذا فيما مضى، مر بنا فيه أفضل من صلاة في مسجدي، يعني مر حديث يعني في عند أبي داود. ولكن هذا كما قلت هذا في حق من يعني يصلي في المسجد ويتمكن من صلاة المسجد، ولكنه يؤخر الصلاة بدل ما يصلي في المسجد يصلي في البيت، هذا هو الذي يحصل أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. أما إنسان لا يأتي للمسجد النبوي ولا يصلي في المسجد النبوي، وإنما يصلي في مسجد من مساجد المدينة ثم هو يصلي في بيته، لا يقال صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي، لأن أصلا ما جاء المسجد النبوي في الفريضة وتمكن من النافلة ولكنه أخرها إلى مكان جاءت السنة بأنه أفضل، فهي أفضل من المكان الذي صلى فيه الفريضة. المسجد الذي صلى فيه الفريضة صلاته في بيته أفضل منها، ولكن لا يقال إن كل من صلى في بيته في المدينة صلاته في بيته أفضل من صلاة المسجد النبوي، وإنما يقال هذا في حق من صلى في المسجد النبوي أو تمكن من صلاة المسجد النبوي ولكنه أراد أن يصلي في بيته من أجل الفضل الذي فيه، هذا هو الذي يحصل أفضل المسجد النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد كان يصلي النفل في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا فرغ من الصلاة انصرف إلى بيته وصلى الراتبة التي بعد الصلاة في بيته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب طول القيام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في طول القيام، أي طول القيام في الصلاة. وأورده هنا فيما يتعلق بصلاة الليل، يعني للإشارة إلى الإطالة فيها وقراءة القرآن فيها، لأنه أورده هنا يعني فيما يتعلق بصلاة الليل وبقيام الليل، وذلك من أجل شغله بالقراءة وإطالة القراءة، لأنه مع طول القيام تطول القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يطيل، كما جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله، نعم، ابن حبشي، عبد الله ابن حبشي، عبد الله بن حبشي الخثعمي، نعم، عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: طول القيام. وجاء في بعض الروايات: أي الصلاة أفضل؟ وهذا هو الذي يناسب المقام، لأنه لأن هذا التفضيل إنما هو لبعض أجزاء الصلاة. أي الصلاة أفضل؟ قال طول القيام. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، يعني يكون الصلاة يطال فيها القيام، لا سيما صلاة الليل التي الإنسان يصلي وحده ويطول ما شاء، لأنه يصلي لنفسه فيطول ما شاء ويقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن. ثم إيش قال؟ قيل فأي الصدقة أفضل؟ قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، يعني كون الإنسان ينفق مما على قدر طاقته وعلى قدر وسعه، وكونه يكون عنده شيء قليل ويجود يعني بشيء من القليل، هذا من خير الصدقة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان على عن ظهر غنى، وذلك أن أن أن أن أن أنه أنه يكثر، وأيضا لا يخشى على نفسه لأن لكثرة المال ووجود المال فينفق منه كثيرا، وكل منهما له فضل يخصه على قدره، فمن أنفق عن قلة وجاد وآثر وليس عنده إلا الشيء القليل، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال ويدل على غنى النفس. ومن كان عنده المال الكثير وأنفق وأكثر من الإنفاق فهو على خير، وهو من أفضل الأعمال. نعم. قيل فأي الهجرة أفضل؟ نعم. قال من هجر ما حرم الله عليه. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. من هجر ما حرم الله عليه، لأن كل إنسان يهجر المحرمات ويبتعد عنها ويكون بعيدا عنها، لا شك أن هذا خير عظيم، وهذه هجرة عظيمة. وقد جاء في بعض الأحاديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يعني هذا هو المهاجر حقا، أو أن هذه الهجرة حقا، لأن غيرها يتبعها، لأن كون الإنسان يأتي بالطاعات ويهجر المعاصي لا شك أنه إذا تمكن من أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإن هذا من هجر ما نهى الله عنه، لأنه لا يتمكن من أداء الشعائر وأداء القربات فإنه ينتقل. ومن المعلوم أن جهاد النفس ومجاهدة النفس والهجرة التي هي ترك المعاصي غيرها تابع لها، وجهاد الأعداء إنما يكون تابعا لجهاد النفس، ومن لم يجاهد نفسه لا يجاهد الأعداء كما ينبغي. وإن وجد منه الجهاد ووجد منه النكاية بالعدو وهو لم يجاهد نفسه، إلا أن الغالب أن جهاد الأعداء تابع لجهاد النفس، والذي يتمكن والذي يقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل ذلك نتيجة لمجاهدة نفسه، إنما ذلك نتيجة لمجاهدة نفسه وتابع لمجاهدته نفسه. نعم. بعده. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه، يعني بذل ماله ونفسه، بذل نفسه النفيس في سبيل مقاتلة المشركين. ومعلوم أن مجاهدة المشركين إنما تكون بعد مجاهدة النفس، لأن من لا يجاهد نفسه لا يتمكن أو لا يحصل منه مجاهدة المشركين على الوجه الذي ينبغي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الجهاد، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني من كان قصده إعزاز الإسلام ونصرة المسلمين وإذلال الشرك والمشركين، وهذا إنما يكون بعد مجاهدة النفس، ولا يتمكن من الجهاد كما ينبغي إلا بمجاهدة النفس. وقد يوجد القتال والنكاية بالعدو وغير ذلك، مثل قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وكان قد أثنى عليه الصحابة وقالوا إنه عمل كذا وعمل كذا وأنه حصل منه ما حصل في النكاية بالأعداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، فتابعه أحد الصحابة لينظر يعني ما وراءه، وإذا هو يصاب بأصابعه أو بيده بجرح فيجزع فيضع أصل السيف على الأرض وذبابة على صدره ويتحمل عليه فيقتل نفسه، فيأتي الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يخبرهم بالذي قد حصل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لكن يعني هذا على خلاف الأصل ومن النادر والقليل، ولكن الجهاد الذي يكون فيه ثمرة ويكون فيه نكاية إنما يكون بعد مجاهدة النفس، إنما يكون بعد مجاهدة النفس، لأن جهاد غير النفس تابع لجهاد النفس. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. قيل فأي القتل أشرف يعني في سبيل الله، يعني جهد في سبيل الله وقتل، فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده، يعني حصل له أن قتل في سبيل الله وعقر جواده بأن أصيب في نفسه وفي مركوبه. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن أبي سليمان. عن عثمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. وهو ثقة أخرج في البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن علي الأزدي. عن علي الأزدي وهو علي بن عبد الله البارقي الأزدي، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب. وهو صدوق ربما وهم أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. بس أبو داود والنسائي؟ نعم. ما في غيره؟ نعم. أبو داود والنسائي؟ نعم. نعم. بالنسبة الآن للنوافل، النوافل صلاة النافلة، إطالة القراءة أفضل من إطالة السجود؟ والله كلهن يحصل الإطالة فيها، ولكن إطالة القراءة وإطالة القيام وحصول القراءة لا شك أنها يعني هذا عظيم، وإطالة السجود كذلك يطال ويكثر فيه من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، فيطول هذا ويطول هذا، لكن طول إطالة القيام أكثر من طول السجود. قال رحمه الله تعالى باب الحث على قيام الليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب في قيام الليل. الحث. باب. الحث على قيام. باب الحث على قيام الليل. يعني الحث عليه والترغيب فيه والتعاون بين الزوجين على ذلك. وكذلك أيضا يعني من الزوج لمحارمه, من الرجل لمحارمه, يعني يلحق بذلك, وهو من التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير والترغيب في الخير ومجاهدة النفس ومساعدة بعض لبعض. أورد أبو داود حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته, رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت, يعني ما استجابت لإيقاظه وتكليمه لها, نضح على وجهها الماء يعني حتى يطير عنه النوم وحتى يذهب عنه النوم وحتى تفعل هذا الشيء الذي أراده منها الذي هو الصلاة بالليل. وكذلك العكس, رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبه نضحت في وجهه الماء. فمن كان منهم يعني أنشط يعني في العبادة وأسرع يعني في القيام فإنه يحرص على إفادة الآخر سواء الرجل أو المرأة, الزوج أو الزوجة. من نشط وقام فيسعى في تنشيط وإقامة الشخص الذي لم يقم سواء الزوج أو الزوجة. وإذا ما حصل الاستجابة في الكلام وفي الإيقاظ فينبح أحدهما الماء على وجه الآخر من أجل أن يطير عنه النوم ويهب ويقوم, وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وجه إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة إيش؟ وجه إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة لأن فيه مطابق للترجمة, لأن حث قال على قيام الليل وهذا فيه قيام الليل, يعني حث على قيام, لأن دعاء بالرحمة وكون أحد الزوجين يقوم ويصلي ويحرص على أن يقوم رفيقه وصاحبه فيصلي معه ففي حث على قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار البصري هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عجلان وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الأخ يقول: هل نضح الماء على ظاهره؟ لأن بعض الأزواج قد يغضب من ذلك. هو على ظاهره لا شك, المقصود به مدح الماء, ايش يصير؟ ما فيه الا ما ينضح, هذا هو معناه. ولكن يعني كما هو معلوم برفق ما يكون بشده وبغلظه وبيصب ماء كثير يزعج, وانما يعني شيء خفيف يجعل الثاني يقوم من فراشه. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله وصلى يا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمقصود بقوله جميعا سواء كان مقصود أنه صار إماما وهي مأمومة أو أن كل واحد منهما صلى، يعني وجدت الصلاة منهما جميعا، سواء وجد هذا أو وجد هذا، المهم أن توجد الصلاة من الاثنين، إما عن طريق الجماعة أو عن طريق انفراد كل واحد منهما بالصلاة. وقول كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني هذا فيه تفسير إلى القرآن لما جاء في القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، التي هي عشرة أصناف يعني من الرجال والنساء، وآخرهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيه تفسير للقرآن وتفسير السنة لكتاب الله عز وجل، يعني ما هم ليسوا من الغافلين، يعني كونهم يقومون في الليل ويصلون والناس نيام، يعني هم يعني ليسوا من الغافلين، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السائل يقول: هل يدخل فيه الرجل مع محارمه من النساء والمرأة مع محارمها من الرجال؟ نعم يدخل فيه، أنا قلت أنه يدخل تبعا، يعني يكون الرجل يوقظ زوجته ويوقظ يعني بناته، أو يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ البنت توقظ أمها أو أباها، يعني لا بأس بذلك، كل ذلك يدخل. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع. محمد بن حاتم بن بزيع ثقة، نعم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن الأقمر. عن علي بن الأقمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأغر أبي مسلم. عن الأغر أبي مسلم وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب قراءة القرآن. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم رد أبو داود رحمه الله باب في ثواب قراءة القرآن. نعم، باب في ثواب قراءة القرآن، يعني عظم أجرها وجزيل ثوابها عند الله عز وجل. وأورد فيه أبو داود رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني من عني بالقرآن تعلما وتعليما على الوجه الذي ينبغي وعلى حقيقته، يعني يتعلم القرآن ويعنى بما فيه ومع وتدبر ما فيه واستنباط ما فيه والعمل بما فيه، وكذلك بعد أن يكون قد تعلم وعرف الحق يعلمه لغيره فيكون مفيدا مستفيدا، مستفيدا مفيدا، وعالما معلما. وقد قال ابن الأعرابي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لا يكون الرجل ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، حتى يكون عالما عاملا معلما. فيتعلم القرآن ويتعلم أحكامه ويعلم ذلك، ويتبع ذلك العلوم الأخرى التي هي يحتاج إليها في معرفة القرآن وفي معرفة الأحكام، وكذلك السنة التي تشرح القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس فالله تعالى في كتابه في آيات تفسر آيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يبين الآيات ويبين المراد منها ويفسرها ويشرحها، فالسنة تشرح القرآن وتوضحه وتدل عليه. وخير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك أقوال الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم، فهو حديث عظيم يدل على فضل العناية بالقرآن حفظا وتعلما وتعليما وتلاوة وعملا. وفيه الجمع بين الإفادة والاستفادة، كون يتعلم ليستفيد ويعلم ليفيد، فيكون نفعه ليس قاصرا بل هو متعدي، ينتفع وينفع، يستفيد ويفيد، يهتدي ويهدي، يرشد ويرشد. خيركم، خيركم يعني خير الناس، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. خيرية على أطلاقها، على أطلاقها نعم. الآن لو سأل سائل أجلس لأتعلم القرآن أو لأجاهد في سبيل الله، ما في تنافي، يمكن أن الإنسان يتعلم القرآن يعني في أوقات ويجاهد في أوقات، يعني يمكن أن يجمع بينهما، كل منهما يعني عمل عظيم، ولكن الجهاد وكل الأعمال إنما تعرف أو إنما يعرف الحق فيها عن طريق القرآن وعن طريق السنة التي هي شارحة القرآن ودالة على القرآن، لأن الأعمال تكون مبنية على علم، والعلم إنما يكون من الكتاب والسنة، كل عمل يكون مبنيا على علم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا عن علم وبصيرة وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا شك، أقول لا شك، يعني كل شيء يعني في وقته وفي مناسبته يكون أكثر فائدة وأهم. الآن بين المغرب والعشاء في حلقات علم تدرس وفي حلقات لتعليم القرآن، وقد يستشكل الكثير في هذا الوقت أن أجلس في حلقات تعليم القرآن استدلالا بهذا الحديث. تعليم القرآن تفسير ولا تعليم؟ لا، تعليم القراءة والتجويد. هي قراءة التجويد يمكن الإنسان ما يشغل وقته فيها دائما وأبدا، يمكن يعني يتفق مع شخص عنده قدرة ويحضر عنده يعني أوقات محددة وأوقات معينة، وبذلك يجمع بين هذه الفائدة وفي الفائدة الأخرى، لأن تعلم القراءة وكذا يمكن يحصل في أوقات قليلة، ما تكون مثل دائما وأبدا حياة الإنسان في ذلك، وإنما يدرس في أوقات معينة وفي مدة معينة ويتقن القراءة ويجيدها، ولكن المداومة والملازمة هي الاشتغال بالعلم الكتاب والسنة والعلوم التي تخدمهما وتوضحها توضحهما وتبينهما، لأن هذه تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى مداومة وإلى استمرار وإلى إنفاق إلى الأوقات والساعات يعني في تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ذي النورين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ثم ورد أبو داود حديث من الصحابي معاذ حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس تاج، ألبس والداه تاجا، ألبس والداه تاجا يوم القيامة، تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم لو كانت فيها، لو يقال ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. نعم، في بيوت الدنيا لو كانت فيها. نعم، لو كانت فيكم، لو كانت فيكم، أي فيكم، أي يعني لو كانت فيكم يعني الشمس، يعني لو كانت يعني في بيوتكم فإنها يعني ذلك التاج أحسن إضاءة من ضوء الشمس. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ فما ظنكم بالذي عمل يعني الذي قرأ القرآن، إذا كان هذا لوالديه، إذا كان هذا لوالديه وأن يحصل لهم هذا الشيء، فما ظنكم بالذي يكون فعل ذلك؟ لا شك أنه يكون أعظم مما يحصل لوالديه، يعني ما يحصل له أعظم مما يحصل لوالديه. والحديث ضعيف، فيه زبان وكذلك شيخه، يعني رواية زبان عنه فيها ضعف، فهو لا بأس به إلا في رواية زبان عنه فإنها ضعيفة، وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن يحيى بن أيوب الغافقي المصري وهو ثقة أخرج له صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب، نعم صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زبان بن فائد، عن زبان بن فائد وهو ضعيف أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سهل بن معاذ الجهني، عن سهل بن معاذ وهو لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني مثل البخاري في الأدب المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه، وابو داود الترمذي وابن ماجه يعني مثل الذي قبله، مثل تلميذ الزبان. عن أبيه، عن أبيه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وحديثه مثله في الرواية، وحديثه مثله البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه، وابن ماجه. الحديث يعني على، يقول الأخ، على فرض صحته فيه من قرأ القرآن، هل المراد القراءة فقط أم الحفظ؟ من قرأ القرآن وعمل بما فيه، يعني محتمل، ولكنه يعني كونه يعني يحفظه وكونه يعمل ما فيه، يعمل بما فيه، والذي يتمكن من قراءته تماما هو من يحفظه، لأن من يحفظه يقرأه راكبا وماشيا ونائما ويعني وفي جميع الأحوال، بخلاف الذي لا يحفظه فإنه لا يتمكن من قراءته إلا في بعض الأحوال، يعني عندما يكون فيه نور، وعندما يكون يعني معه المصحف، وعندما يكون يعني جلس لذلك. أما من يكون حافظا للقرآن فإنه يحفظ يعني على وضوء، يقرأ على وضوء وغير وضوء، إلا مع مصحف لازم يكون متوضي، ويعني ولا يكون، والذي يحفظ على وضوء وعلى غير وضوء ونائم ومستيقظ وراكب وماشي، قراءة القرآن يعني أمرها واسع. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه يعني يشق عليه أو عليه شاق كما جاء في بعض الروايات له أجران، يعني فله أجران. هذا الذي يقرأه عليه شاق يحصل أجرين، وأعظم منه الذي هو ماهر فيه والذي هو يقرأه بسهولة ويسر ويكثر من قراءته ويجيد قراءته هو مع السفرة الكرام البررة، يعني هذا في علو منزلته وأنه يكون معهم. والسفرة هي الرسل، فالملائكة يقال لهم رسل، فمعيته معهم أنه يذكر في الملأ الأعلى، ومع هؤلاء الخيار ومع هؤلاء الأطهار، فيعني ثوابه عظيم ولا حد لثوابه. وإذا كان الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، فكيف بالذي هو ماهر فيه ويقرأه بسهولة ويسر ويكثر من قراءته ويعنى به قراءة حفظا وقراءة وفهما وتدبرا وتعلما وتعليما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهمام. وهمام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد مسلم بن إبراهيم وهشام وهمام. هشام وهمام. قتادة. وقتادة. زرارة بن أوفى. وزرارة. سعد بن هشام. سعد بن. هؤلاء كلهم خرجوا من أصحاب الكتب الستة. والحديث نفسه اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراجه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه أبو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أصحاب الكتب الستة اتفقوا على إخراجه. وهو مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة. الأخ يقول: هل حديث عائشة هذا يدل على عدم وجوب التجويد؟ ما يدل، أقول لا يدل، يعني لأن ما في شيء يشير إلى هذا، أقول ما في شيء يشير إلى عدم وجوب التجويد، لكن التجويد لا يجب، يعني يدل عليه الحديث، حديث مسعود الذي قال: هذا كهذا الشعر، لقد علمت النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن قراءته يعني بدون ترتيل وبكذا أنها ساغة، ولكنها بالترتيل وكذا أفضل وأولى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الذي ذكره أبو داود هنا جزء من حديث أورده مسلم في صحيحه، أوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو من جملة الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي وجعلها من جملة الأربعين، وهي من جوامع الكلم، من جوامع الكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن رجب رحمة الله عليه أضاف إليها ثمانية حديث، لأن النووي أتى باثنين وأربعين، فهي الأربعين أربعين يعني تغليبا، يعني ليست تحديدا، بل هناك اثنان زائدان على الأربعين. وابن رجب أتى بثمانية هي من جوامع الكلم، منها الحق الفرائض بأهلها، ومنها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأحاديث جامعة، وشرحها بكتاب النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، يعني كتاب من أنفس الكتب، كتاب مليء بالآثار وآثار السلف وكلام السلف، يعني في معنى الحديث وما يتعلق بالحديث، فهو كتاب نفيس وكتاب عظيم. والحديث الذي أورده هنا حديث عظيم، وهو والجملة التي أوردها تتعلق بالقرآن: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هي بيوت الله هي المساجد، قيل ويلحق بها يعني دور العلم والأماكن التي تخصص للعلم ونشر العلم، ويتلون كتاب الله يعني يقرؤون كتاب الله، وسواء كانت هذه القراءة بأن يكون يعني واحد يقرأ ويعني يفسر، وهو يفسر أو غيره يفسر، ويصحح بعضهم لبعض ويقوم بعضهم بعضا، بحيث يقرأ هذا مقدار من القرآن والباقين يسمعون ويصوب ويبين يعني ما عنده من من ما عليه من ملاحظات، كل ذلك يدخل تحت التدارس، وكذلك تأمل ما فيه ومعرفة ما فيه وتدبر ما فيه. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس العلم ومجالس الذكر، ويركب بعضهم بعضا وذكرهم الله في من عنده، يعني الملائكة يعني في الملأ الأعلى، يذكرهم الله في من عنده يعني عند الملائكة يعني في الملأ الأعلى، فالملائكة تحف بهم، والله تعالى يذكرهم عند الملائكة المقربين. وهذا من يعني أعظم الثواب وحصول الرضا من الله سبحانه وتعالى يعني عن من حصل له ذلك. نعم. يتدارسونه يتلون كتاب الله. التدارس يعني يبدو أنه تأمل وتدبر، ويعني لأنه يحصل تلاوة وتدارس. أقصد أحسن الله إليك يعني الدروس الأخرى، دروس الفقه والعقيدة والحديث، هل لها نصيب من هذا الفضل؟ أقول لا شك، العلم يعني تعلم العلم، ولا شك القرآن كما هو معلوم يعني فيه العقيدة وفيه الفقه وفيه القصص وفيه الأحكام المختلفة، كل ذلك موجود في القرآن، ولكن كما هو معلوم السنة القرآن يعني لا يستغنى به عن السنة ولا يقتصر به عن السنة، بل لا بد من القرآن ولا بد من السنة، ومن استغنى بالقرآن عن السنة فإنه ترك الحق وأعرض عن الحق، ومن أنكر السنة ولم يأخذ بما فيها فإنه منكر للقرآن، لأن القرآن يقول الله تعالى فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا قالت المرأة لابن مسعود لما قال يعني لعن الله النامصة والمتنمصة: ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتاب الله، فقالت إني قرأت المصحف ما وجدت فيه يعني لعن الله النامصة والمتنمصة، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا كيف يتعبد الإنسان يعني بالقرآن دون السنة، والسنة هي اللي بينت القرآن؟ كيف الناس، إيش مقدار الزكاة وما هو النصاب في الزكاة؟ لا يوجد في القرآن. القرآن جاء فيه ذكر الزكاة إجمالا، ولكن تفاصيلها وبيان مقاديرها وأنواعها ومقدار الزكاة في كل نوع، هذا جاء بيانه في السنة. فالذي لا يأخذ بالسنة كيف يزكي؟ كيف يؤدي الزكاة؟ بل كيف يصلي؟ ليس في القرآن أن الصلاة الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعات والعشاء 4، كيف يتعبد؟ يعني يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة. ولهذا من ينكر القرآن ينكر السنة، من ينكر السنة منكر القرآن، من أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكذب بالقرآن، ومن كذب بالسنة كذب القرآن، وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم. أحسن الله إليك. هذه 3 أسئلة في أن هذا الحديث يستدل به أهل البدع على قراءة القرآن جماعية. قراءة القرآن يعني على صوت واحد وباجتماع منهم على القراءة، هذا ما فيه تدبر، ما يكون فيه تدبر، وإنما فيه متابعة الآخرين حتى لا يسبقهم ولا يتأخر عنهم. يعني كل واحد يعني يلاحظ أنه يكون يعني معها، مثل ما يفعل في بعض البلاد، يعني يجتمعون ثم يقرؤون بصوت واحد، يعني هكذا يهذونه هذا يعني بصوت واحد. يعني هذا لا يعني لا يدخل تحت يعني هذا الحديث وما جاء فيه، يعني ما في تدارس، أي تدارس فيه في هذه الطريقة؟ عبارة يتلون لعلهم هذه استدلالهم. لا لا، كلمة يتلون يعني لا يعني ذلك أنهم يتلون بصوت واحد، وأنه يعني أنه يكون يعني بصوت واحد، لا يدل على ذلك. نعم، تدرسونه وتبين تعليم الصغار ما في، بس كل إنسان يعلمهم ويلقي عليهم يعني وهم يقولون مثله، إذا لا يمكن أن يعني تمكن أن يأتي بكل واحد على حدة، لأن قد لا يتيسر أنه يعني كثيرا أو دائما أنه يعني يفعل مع كل واحد بصفة دائمة. وإن كان كل واحد يدرس على حدة من أجل أنه يعرف إجادته وتمكنه. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وإن 3 فـ3 مثل أعدادهن من الإبل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ يغدو إلى بطحان أو العقيق، يعني واديان، ويعني لعل ذلك مكان لاجتماع الإبل أو لبيع الإبل، يعني واديان في المدينة. نعم. فيأخذ ناقتين كوما وين، ويأخذ ناقتين كوما وين زهروين. نعم كوما وين، الكوما هي التي يعني السمينة والتي لها سنام كبير يعني لشدة سمنها، زهراوين يعني سمينتين جدا تميلان إلى البياض من جهة من بسبب السمن. ما شاء بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. بغير إثم بالله. نعم بغير إثم بالله يعني كونه يعني يحصل منه إثم بأن يكون عن طريق سرقة أو عن طريق الغصب أو ما إلى ذلك من أخذ المال بغير حق، وكذلك يعني قطيعة رحم يعني كونه يعني يحصل ذلك عن شحنة وبين القرابة ويكون في ذلك شيء من قطيعة الرحم، ف يأخذ ناقتين كوماوين يعني سليمتين من يعني تلك المحاذير التي هي إثم وقطيعة الرحم. وإيش؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال قالوا كلنا يا رسول الله يعني نرغب ذلك. نعم. قال فلا أن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، تعلم آية خير من ناقة، وتعلم آيتين خير من ناقتين كوماوين. وكذلك يعني كلما زاد من آية فهي خير من الزيادة التي تماثلها، يعني ثلاث آيات خير من ثلاث، وأربعا خير من أربعة، وعشر خير من عشر، وهكذا. وكلما زاد فهي زيادة خير، هي زيادة خير، وهذا فيه دليل على فضل تعلم القرآن والعناية بالقرآن. و نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح. عن موسى عن ابن وهب مر ذكره، موسى بن علي بن رباح وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق ربما أخطأ، ربما أخطأ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه علي بن رباح، هو علي ويقال له علي، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، يعني كل منهما خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، إلا أن الأول صدوق ربما أخطأ، اللي هو الابن، والأب ثقة. عن عقبة بن عامر الجهني. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عقبة ونحن في الصفة. قال ونحن في الصفة، والصفة مكان في المسجد يجتمع فيه الفقراء والذين لا مأوى لهم ولا مسكن، ويقال لهم أضياف الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليهم ويحسن إليهم. نعم. موجودة إلى الآن الصفة؟ مي موجودة، لأن المشتهر عند العوام أن هذه الدكة لا التي خلف القبر. لا أبدا، هذا ما في شيء، أقول ما في شيء يدل عليه. والآن يعني هذا المكان الذي هو الذي يقال له الدكة، يعني يعمد إليه ناس يخطئون على أنفسهم ويجنون على أنفسهم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. طبعا تمثيل، لأنه يعني شيء نفيس عند الناس، وكونها عليه الصلاة والسلام يمهد للشيء الذي يريد أن يقوله بضرب مثال أو بكلام يجعل السامع يتشوق إليه ويتهيأ لمعرفة ما يترتب عليه وما يأتي بعده، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل كونه يعني يقول في الحديث آخر حديث صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني هذا يجعل السامع يتهيأ لمعرفة الكلمتين. هنا سائل يقول أنا لست من أهل المدينة فأرجو أن توضحوا لنا مكان بطحان والعقيق. العقيق هو هذا الوادي الذي في غرب المدينة والذي هو دون الجامعة الإسلامية والذي هو بلا شك من الحرم وما وراءه محتمل، وأما الوادي فهو من الحرم بلا شك. هل هذا الذي في غرب المدينة هو على بجوار الجامعة الإسلامية الآن، وأما بطحان فهو واد كان في وسط المدينة ويعني وغرب المسجد النبوي قريبا منه، والآن عدل يعني السيل يعني وضع سد فصار السيل لا يأتي يعني من ذلك الطريق الذي هو الوادي اللي قال وادي بطحان. يقول أخ لماذا سميت الصفة بهذا الاسم؟ لا أدري. هل يقاس على تعلم آيتين تعلم الحديث من حيث الأجر؟ من حيث الأجر الله أعلم، لكن لا شك أن تعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه لا شك أن فيه خير كثير. الحديث ورد في الآيتين، لا شك أن تعلم الحديث لا شك أن فيه خير كثير عند الله عز وجل. فيتعلم آيتين، تعلم القراءة أو المراد حفظ أو التعلم يعني المعنى كلها، يعني كلها لأنه يعني يقرأها ويحسن قراءتها ويتعلم معانيها مثل ما تقدم، يتعلمون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال باب فاتحة الكتاب. نعم دقيقتان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لازلنا مع يسير أو قبل يسير، هذه الأحاديث التي قرأنا في فضل القرآن إنها تشجعنا أن نطرح اقتراح على فضيلتكم، أيوة، وهو أن تخصصوا لنا يوما واحدا أو إن شئت بعد العشاء لنتدارس ولو آية من كتاب الله حتى نحصل على هذا الفضل العظيم، فنجمع بين الكتاب والسنة. أطال الله في عمرك على الطاعة. والله قضية توزيع الأيام على دروس أخرى لا تمكننا من أن نمشي كثيرا في هذه الكتب التي نحن بحاجة إلى الاطلاع عليها وإلى إكمالها، وهي الكتب الستة التي بدأنا بها. والإنسان يمكن أن يحصل ذلك بمتابعته لبعض الدروس التي تكون في الإذاعة وتكون أيضا مشتملة على الأشرطة وأيضا يعني مكتوبة أو منقولة منها إلى كتب يمكن الإنسان يطلع عليها، فمثل درس الشيخ ابن عثيمين حفظه الله الذي في الإذاعة من أحكام القرآن، درس عظيم وفوائده عظيمة وفوائده جمة، وهو يأتي في الأسبوع مرتين في الساعة 6:30 من يوم السبت ويوم الثلاثاء، فإذا تابع الإنسان يعني ذلك فإنه يكون بذلك حصل خيرا كثيرا. ثم أيضا قد طبع ما يتعلق بالجزء الأول من القرآن في مجلد، ما يتعلق بالجزء القرآن في مجلد، وهو الآن يعني في الإذاعة في أول سورة آل عمران، يعني معناه أنه يعني انتصف بالجزء الثالث. ففي مثل هذا الإنسان إذا رتب هذا الترتيب يكون بذلك حصل تعلم تدريس القرآن وتعلم القرآن في يومين في الأسبوع، يعني الساعة 6:30 من صباح السبت والسادسة ونصف من صباح الثلاثاء، وبذلك يحصل الفائدة في القرآن، ونحن نبقى على ما كنا عليه بما يتعلق بالحديث حتى نتمكن من أن نمشي في هذه الكتب. ها؟ أقول الرسول قاعد المسجد ويقول جزاك الله خير على هذه الإحالة. والله على كل أنتم الآن في خير، يعني سواء كان في حديث أو في تفسير، وأنتم تريدون الجامع بين الحديث والتفسير، وبذلك يمكن أن تجمعوا. جزاكم الله. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب، أي ما جاء في فضلها وبيان عظم شأنها وعظيم منزلتها. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. فهذا الحديث يدل على عظم شأن الفاتحة، وأنها يقال لها أم القرآن ويقال لها أم فاتحة الكتاب. أم القرآن وأم الكتاب. أم القرآن وأم الكتاب. أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. والسبع المثاني قيل إن المقصود بها كونها تثنى في القراءة وتكرر قراءتها في الصلوات، لأنها في كل ركعة من ركعات الصلاة تجب قراءتها، فقيل لها السبع المثاني، وهي سبع باعتبار أنها سبع آيات. والآية وإحدى الآيات هي البسملة، على أحد الأقوال على أنها جزء من سورة الفاتحة، وعلى قولي الأقوال الأخرى التي منها أنها آية ولكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، تكون السبع في الآية الأخيرة تكون تجعل آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير مغضوب عليهم ولا الضالين آية. ويدل على هذا القول الحديث الذي سبق أن مر، الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني إياك نعبد هي لله، وإياك نستعين هي للمخلوق. وعلى هذا تكون الآية الوسطى هي إياك نعبد وإياك نستعين، فيكون بعدها ثلاث آيات وقبلها ثلاث آيات. وعلى أن البسملة هي الآية الأولى، تكون الآية الوسطى هي مالك يوم الدين. الآية الوسطى التي تتوسط السبع، الوسطى من السبع، هي مالك يوم الدين، فهي يقال لها السبع المثاني لأنها تثنى في القراءة وتعاد في القراءة وتكرر في القراءة. نعم. وسيأتي أن السبع المثاني أيضا تطلق على السبع السور الطول التي هي البقرة وما وراءها. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب. أحمد بن أبي شعيب. أحمد بن أبي شعيب. أحمد بن أبي شعيب الحراني، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المقبري. المقبري وهو سعيد المقبري أو سعيد بن أبي سعيد المقبري، كل من هو يقال له المقبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال فصليت ثم أتيته، قال فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة من القرآن أو في القرآن، شك خالد. قبل أن أخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وهو يصلي فأكمل صلاته ثم أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال لم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، قبل أن أخرج من المسجد. فبعد ذلك وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج قال له قولك، يعني القول الذي قلت أنك ستخبرني بأعظم سورة في كتاب الله قبل خروجك من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم، هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. وفي بعض الروايات هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا يدل على أن سورة على عظم سورة الفاتحة وأنها أعظم وأنها أعظم آية في كتاب الله، ولهذا شرعت قراءتها في الصلاة، بل قراءتها في الصلاة لازمة في كل ركعة من الركعات، وهي واجبة لازمة، ركن من أركان الصلاة، وتثنى في الصلوات وتعاد وتكرر، فلهذا قيل لها السبع المثاني. ثم القرآن العظيم يراد به الفاتحة، وأطلق الاسم العام على بعض القرآن، على بعض القرآن، هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. ففيه إطلاق الكل على البعض، إطلاق الكل على البعض. وهذا فيه دليل على أن الفاتحة يقال لها السبع المثاني، وفي تفسير لقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وكما قلت القول الآخر أن السبع المثاني يراد بها سبع طول، سبع سور طول، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. والسورة السابعة قيل هي براءة، وقيل هي يونس، وقيل هي براءة ويونس مع بعض. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن خالد. عن خالد بن الحارث، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن. عن خبيب ابن عبد الرحمن، وهو ثقة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حفص بن عاصم. عن حفص بن عاصم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد بن المعلى. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. هنا كان الأصل أنه يقطع الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الذي يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي يدل على أنه يجيبه ولو لم يقطعه، يعني يكلمه، يجيبه بالكلام. يقول السائل: ألا يدل هذا الحديث على جواز قطع النافلة بسبب حصول ما هو واجب أو أوجب منها، مثل من ناداه والده أو والدته؟ ما يدل هذا على هذا، لأن الحديث يعني يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على يعني إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما والده والدته إذا كان ما هناك يعني شيء ضروري يعني يقتضي قطع الصلاة، فإنه يتمها خفيفة ويجيب. ما الحكمة من تسمية الفاتحة أم القرآن أو أم الكتاب؟ لا أدري، كان المقصود يعني أنها يعني هي مقدمته، والتي يعني ما بعد كل ما منها يعني وراءه، فكأنها هي التي تؤم، والذي وراءها يعني تابع لها، أو أنها هي كالأصل وغيرها يعني تابع لها، يحتمل أن يكون كذلك، والله أعلم. وكذلك احتمالها على التوحيد الذي هو التي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله، لأنها كلها توحيد من أولها إلى آخرها، كما يعني سبق أن عرفنا ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيها توحيد الربوبية وتوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في عدة مواضع، بل في الجملة الأولى منها أنواع التوحيد الثلاثة موجودة. الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد إلى الله هو توحيد الألوهية، ورب العالمين يعني توحيد ربوبية، ومن أسماء الله الرب، فأنواع التوحيد الثلاثة كلها موجودة فيها. قال رحمه الله تعالى: باب من قال هي من الطول. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 من المثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام 6، فلما ألقى الألواح رفعت 2 وبقي 4. ثم أورد أبو داود حديثا ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي أولا الترجمة يقول أبو داود رحمه الله: باب من قال هي من الطول. هي من الطول، كلمة هي يحتمل أن يكون يرجع إلى الفاتحة، ولكن هذا يعني يشكل، لأنها ليست من الطول، لأن الطول هي البقرة والنساء وآل عمران والنساء وغير، هذه الطول، والفاتحة من السور القصيرة وليست من الطول. ويحتمل أن يكون المراد بذلك هي أي 7 المثاني التي جاءت في الأحاديث السابقة، وهذا هو الذي يناسب، هذا هو الذي يناسب، أنها يقال المثاني 7 المثاني تطلق على الفاتحة لأنها تثنى في الصلاة، وتطلق على 7 الطول التي هي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة على الأقوال التي أشرت إليها، منهم من قال الأنفال والتوبة مع بعض يعني هما 7 الطوال، ومنهم من قال التوبة وحدها، ومنهم من قال يونس وحدها. فالمناسب أن يكون الضمير راجع إلى 7 المثاني التي جاءت في الأحاديث السابقة، وأنها كما جاء فسرت بأن 7 المثاني يراد بها الفاتحة، فأيضا يراد بها 7 الطول، ولا تنافي، لأن سورة الفاتحة يقال لها من المثاني، يقال لها مثاني لأنها تثنى فيها القراءة، ويقال للسبع الطول مثاني لأنها تثنى فيها القصص والأحكام، ولا تنافي بين ذلك. كل من القولين حق وله وجه، كل من القولين حق وله وجه، ولا تنافي بينهما. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله: ولقد أتيناك 7 من المثاني، إن هذا مثل أطلاق المسجد، أول مسجد أسس على التقوى، على مسجد قباء وعلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآية نزلت في مسجد قباء ولما سئل الرسول عن المسجد الذي وسع التقوى قال هذا المسجد الذي هو فيه، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم، كل منهما أسس على التقوى من أول يوم. فمسجد قباء يقال له أنه أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك، وكذلك الفاتحة يقال لها السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى في الصلاة، ويقال أيضا للسبع الطوال إنها السبع المثاني التي تثنى فيها القصص وتعاد فيها القصص والأحكام. فالترجمة كلمة هي يحتمل أن تكون رجع الفاتحة، ولكن هذا لا يعني مشكل ولا يستقيم، ويحتمل أن تكون رجع للسبع الطوال للسبع المثاني، وأنها يراد بها أن السبع المثاني تطلق أيضا على السبع الطوال كما أنها تطلق على الفاتحة، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس قال أوتي رسول الله قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول سبعا من المثاني الطول. فهنا ذكر الطول، وهذا يدل على أن المقصود بها سورا طول، والطول جمع طولا كالكبر جمع كبرى، الكبر جمع كبرى والطول جمع طولا، يعني سور طول، سورة طولا يعني بالنسبة لغيرها، يعني طولا بالنسبة لغيرها التي هي يعني أقصر منها وأقل منها. وأوتي موسى ستا فلما ألقى الألواح رفع منها اثنتان، رفع منها اثنتان يعني مما أنزل في التوراة، يعني رفع منها اثنتان، ولعل المقصود بقوله رفع يعني أنه نسخ مثل ما تنسخ التلاوة والحكم بالنسبة للقرآن الكريم، يعني أن تلك التي رفعت أنها يعني بمعنى النسخ وأنها رفعت ونسخت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسلم البطين. عن مسلم بن عمران البطين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في آية الكرسي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهني لك يا أبا المنذر العلم. ثم ورد أبو داود باب ما جاء في آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي يعني في بيان فضلها وعظم شأنها. فأورد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي يا أبا المنذر، وهذه كنية أبي بن كعب، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقلت الله ورسوله أعلم. ثم عاد عليه السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهني لك أبا المنذر العلم، وفي بعض الروايات ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أقره على ذلك وشهد بعلمه وبما عنده من العلم وأنه قد وفق للصواب وسدد في الجواب. وكأنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله الله ورسوله أعلم، فلما عاد عليه السؤال كأن فيه عزم على أن يخبر بما عنده وبما يعلم أنه أنها أعظم أو أنها يفهم، فعند ذلك أجاب بآية الكرسي، فعند ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليهنك العلم أبا المنذر أو ليهني لك أبا المنذر العلم، فهو دال على فضل أبي رضي الله عنه وعلى علمه وعلى فقهه، وهو يعني من أعلم الناس بالقرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن إياس. سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي السليل. عن أبي السليل وهو ضريب بن نقير. نعم. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عن عبد الله بن رباح الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.